يوجد في بعض المكاتب صور بعض الزعماء والملوك مبرودة. هل هذه الصور يوجد في هذه المكاتب أن توضع؟ هذا هو الإسلام الملاذي. أبدا لا تنور على ذلك. نسأل الله له التوفيق. وإطلاب المكاتب والنوال لا يكون ذلك. ويخشى أن يكون لا يكون صورة من الصدر. لأن كثيرا من الصدر الإسلام في كتاب المسلمة تصدر هذه الصور والملاذين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.